Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve tedâ bi hedihi ila yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihil kerim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا في أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله تعالى لكل خير وكذا فإنه موصول لإخواني الذين ينزلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخ أفيك بارك الله مش فاهم كلامك. الأحاديث. أيوه. كان صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم. كله جائز. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلوات الله وسلامه عليه، كان صلى الله عليه وسلم، كله جائز. من رأي الحديث إذا مر النبي ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه نحفظ بالضبط أم لازم مش. الأمر واسع يا حبيبي الله يسلمك. الأمر واسع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد إذنك يا شيخ، هو جزء لنا كل من 10 أيام بالحج دي بناء في القضاء؟ إذا على حسب نيتك، إذا أردت أن تكونين، إذا أردت أن تصوميها قضاء صمتيها قضاء، إذا أردت أن تصوميها تنفلا ويكون القضاء عليك بعد ذلك تصومي لا بأس على ما تحبين. إيه الأفضل يعني؟ أفضل في هذه الأيام، يعني أمد القضاء موسع، إذا حبيت تصومي هذه الأيام نافلة وبعد ذلك تصومي القضاء بعد العيد بعد أيام التشريق لا بأس. شكرا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. وأنا شيخ ربنا يبارك عمرك. وإياكم تفضل. طيب. وأنا عميل يريد إرسال مبلغ كبير. أيه. وصاحب المكنة ما عندوش المبلغ ده. ففي واحد تاني معاه أشتري المكنة وهيستلف منه جزء من المبلغ بس قال لي أشارك معاك في المكسب. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، هم ممكن يرسله إليه، يرسل تتمة المبلغ من المكنة الأخرى ويأخذ أجر الدلالة فقط. طيب السؤال الآخر في أنت فهمت كلامي؟ أنت فهمت كلامي ولا ما فهمتش؟ أنا فهمت يا شيخنا. طيب. طيب سؤالك في نفس التخصص. معك. شخص يريد إرسال مبلغ أمامه في فودافون كاش. بس هو اتصل باللي معاه في المكنة وقال له هبعت لك المبلغ بعد يومين ثلاثة وأنت يدي المبلغ ده للشخص اللي هو رايح له الحوالي. المبلغ مش هيروح الفوري. هياخد مقابل من اجل هذا ولا لا؟ هياخد مقابل الحواله فقط، لكن المبلغ اتاخر ممكن اسبوع ثلاث ايام كده يعني. لا مش مشكله. الا اذا كان يدخل مبقى كل قرض جرى نفعا، لكن مش واضحه في هذه الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا انا بحب حضرتك في الله جدا والله. احبك الله الذي احببتنا له. انا ما عنديش سؤال لكن والله يعني اسال الله العظيم ان يبارك في عمرك وان يرزقك الصحه والعافيه. ولك بمثل السمعين والسماعين. جزاك الله خيرا. اطلب من حضرتك بس حضرتك تسمع صوتي بس في القران. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جزاك الله خيرا. شكر الله لك. الله يبارك فيك. هل يجوز الأخ أن يعطي زكاة ماله لأخته علما بأنها تحتاج المال لتجهيزها للجواز؟ وإذا الأخ متزوج وحياته منفصلة عن حياة أمه وأخواته وأبوه متوفى أبوه ميت ممكن في حال الانفصال الكامل يجوز، على خلاف بعض الشيء هل تلزمه نفقة أخته أم لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عن سؤالين لحضرتك. تفضلي. أول سؤال، بنتي بلغت قبل العيد في رمضان يعني في آخر يوم رمضان، فهل عليها قضاء هذا اليوم؟ فهل عليه إيه؟ عليها قضاء هذا اليوم، بلغت قبل العيد من الوقت يعني قبل رمضان. أيوة. وأفطرت نتيجة الحيض. أفطرت في هذا اليوم، كانت بتصوم أفضل قبل الظهور، فهي بلغت من الوقت بتاعت قبل في آخر يوم رمضان. بلغت الساعة كام؟ إيه؟ بلغت الساعة كام يوم الوقف؟ عندها لا يوم الساعة كام يوم الوقف الساعة كام يوم يوم يوم 30 الساعة كام؟ بالليل كان طرش الوقف يعني قبل السحور. آه يا عليها القضاء. يوم واحد. حضرتك شو هذا الكلام الاجتماعي؟ تكلمنا فيها كثير ابتعد عنها فلها فيها شروط ربوية. السلام عليكم. قل علي أيام من رمضان هل يجوز أصوم من العشر قبل أيام رمضان؟ يجوز لأن أمد القضاء موسع، لأن الله قال في شأن القضاء فعدته من أيام أخر، الأمد فيه واسع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لأن يحتقب أحدكم على ظهري خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنع. طيب سؤال. السؤال أنا أحتاج وسألت شخص ما سواء أعطاني أو منعني، ما الحرمانية في ذلك؟ مكروه. أنت محتاجة؟ نعم. أنت محتاجة. تمام. وسألت شخص ما أن يعطيني أو يساعدني، فما وجه الحرمانية في ذلك بناء على الحديث؟ هو الحديث في أنت فهمت أن الحرمانية سؤال غير محتاج. لأن يحتفظ أحدكم على ظهري. أيوة. فيقول له أيوة خير له يعني معناه أنه حرام؟ هل خير له معناه أنه حرام؟ لا المعنى طيب. مش حرام. طيب خلاص يعني الآن يطرح إذا كان محتاجا جاز له سؤال، فقيرا معدما جاز له سؤال. جزاكم الله خير. وإياكم. سيفرق الإضحية لو فات أحد أقاربه قادر على أن يضحي، ولا يأثم يا حسين لأنك تعلم أن الأضحية مستحبة في الأصل، لكن هذا من التباؤس والتشاؤم أن واحد يترك من أجل الله. لا أقول تشاؤم، من أجل مجاملات الفرغة والجهل أيضا يترك عمل بر، يترك عمل بر يثاب عليه ويطعم به المساكين من أجل أن واحد مات. الأضحية ليس الدليل فرحة يعني أنك تفرح بها من أجل أنك تشمت في أحد، سينسك من الأنساك أفرح بالعيد وبامتثال أمر ربي فصلي ربك وانحر، فهو تصرفه غير سديد، لكن أيضا فهمه غلط، فهم المسائل غلط. حديث من مات ليلة الجمعة يوقع فتنة القبر لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ طيب لله الحمد. الله يحفظك يا شيخ. وياك. معلش عندي سؤال، يعني عايز اخذ رايك في حاجة يا شيخ. سأل وخذ. الله يحفظك. شيخ انا عندي اختي، انا فاكر ساكن انا واختي واخويا في شقة، تمام؟ تمام. تمام، دلوقتي انا اختي جامعة كلية الطب جامعة حلوان، واحنا في اكتوبر. طيب. فأختي كل يوم بتروح مشوار من الصوبة لحلوان ساعة ونص رايح ساعة ونص جاي، كل يوم يوميا، وزائد ضغط البيت، زائد انها قاعدة مع اولاد انا واخويا يعني، وهي الطب، فمضغوطة في الشغل البيت الطبيخ والشغل، مضغوطة في المواصلات، فهل يعني يجوز انها تسكن في سكن طالبات قريب من جامعة، او تسكن قريبة من جامعة بحيث انها يعني تبقى قريبة من جامعة وكده، ولا ايه رأيك يا شيخ؟ في مكان آمن مع البنات؟ مع البنات مكان آمن. لا بأس. طب يا شيخ يعني ممكن تقول نصيحة لوالدي عشان والدي مش راضي بالموضوع ده خالص؟ ما هو ماذا اقول له؟ يعني والدي بيقول انا طلعت اكتوبر مع اخواتها، ما تسيبش اخواتها، وهي بتقول تعبانه مضغوطه وفشلت الطب يعني رفضت بسبب الضغط اللي عليها ده، فممكن تقول نصيحة لوالدي ان هو يقتنع لا تسكن في سكن طالبات مع صحبتها او كده؟ اذا كان المكان امنا جاز لها السكن فيه. لكن أبوك قد يرى ما لا أراه من ناحية البنت، هل البنت على خلق طيب والبنت تحافظ على نفسها؟ ثم أقول إن سفرها كل يوم ساعة ونصف بمفردها يعرضها للفتن أكثر مما لو استقرت مع الفتيات الصالحات، إذا أنتم ذهبتم وتأكدتم من الصحبة الصالحة لها. تمام، أنا إنها كل يوم المواصلات إهدار وقت وإهدار أخلاق وإهدار، والمواصلات أسوأ من السكن. السلام عليكم. جزاك الله خير يا إنصار. الأخ يريد أن يكبر بعد صلاة خمس من أرض الحجة على أساس أنه من التكبير المطلق، له كده مقيد تكبر في أي وقت، لم ينقل التكبير عقب الصلاة الخمس في أيام في الأيام المعلومات التي هي أيام العشر من ذي الحجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم حبيبي. الشيخ سؤالين، ما حكم الإجتهادات التي قالها الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طبار؟ ما حكم الإجتهادات التي قالها الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين؟ لا يعني ما استقصدتهاش، لكن لا نعرفه عن نصر الدين. كنت بسمع في كلام عن أناشيد البوردة والكلام ده. لا أنا ما أعرفش، ما سمعتها كاملة، لكن أنا أسمع ابتلات الشيخ ناصر الدين طبار الذي سمعتها طيبة، والآخر ما أعرف أناشيد البوردة خالص. ما أعلم، ما اطلعت عليها اطلاعا كاملا حتى تسألني عنها، لكني أسمع ابتلات طيبة للشيخ ناصر الدين طبار رحمة الله عليه. بس ما حكم قول يلا الأول أو يا لهوي أو كلام يعني سمعتك يا لهوي، ما أدري مراده. إذا كان مراده التسخط على القدر، إذا كان مراده التسخط على القدر فهي غير جائزة، التسخط على القدر لا يجوز. ما تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في جنب الله، تندم على حسب قصده من الكلمة، على حسب قصده من الكلمة. سؤال أخير معي. يا ويلتا، عارف يا ويلتا؟ نعم. قالت يا ويلتا، ألد وأنا عجوز، لكن مخرج الكلمة ليس هو اعتراض على القدر. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم. وفيكم. ممكن تدعي لي ولوالدي ولاخوتي؟ الله يوفقنا واياك ووالدينا ووالديك، وارحم والدينا ووفق والديك، واصلحنا واخوانك واخواتك واخواتنا واخواتك والمسلمين والمسلمات. امين. حكم الصلاه ركعتين للزوجين عند دخول اول مره البيت، يعني زفاف العروس الزفاف العروسين، هل يستحب لهما أن يصليا ركعتين؟ لم يؤثر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، أما الرسول فلم يثبت عنه ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤال عن فضلتك، بالنسبة لنسك الحج، هل إذا حجيت هذا العام إفراد وأنا عندي الاستطاعة أن أنا أذبح هدي وهضحي في مصر، هل الأولى أتمتع أو قارن، ولا يجوز لي أن أنا حج مفرد بدون هدي؟ كل جائز. كل جائز، يعني ما فيش بالأمر أولى لي. لا بس الأفضل التمتع، لكن كل جائز. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم وثيقة التأمين يا شيخ. ها؟ حكم وثيقة التأمين. وثيقة التأمين لا تشتركي فيها لأن فيها ربا، تسمر في البنوك الربوية. جزاك الله خير يا شيخ. وفيها غرر أيضا. لا لا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن ألبس شورت في التدريب في الربع؟ يكره. يكره؟ نعم. جاز مع الكراهة. جزاك الله خير. أياك. هل يلزم لطلب؟ لا لا يلزم. حفظ القرآن الكريم. السلام عليكم. الحمد لله. بعرف كنت بقولت على كلام كذا حديث يعني. تفضل. أول شيء صلى صلى نص ثلاث ميت في الدين اللي كانت بعد صلاة المغرب والصحابة أمر كفر وصلى صلى نص ثلاث ميت. نعم نعم. بعد صلاة المغرب صحابة أمر كفر. أيوة. فالرسول قال صلى نص ثلاث ميت. أيوة يعني صلاة سنة المغرب. هل في البيت أفضل أم في المنزل أم في المسجد أفضل؟ في البيت أفضل بلا ريب. لا النهي للتنزيه، النهي للتنزيه والأمر فيه للاستحباب. أي مش مطلق كذا. في حديث محمود بن لبيد النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم فصلى في مسجدهم أو في مكان قريب منه، أما نصحهم أن يصلوا صلاة سنة المغرب في البيت. وعندنا عموما حديث الرسول عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وفي الحديث الآخر إن الله جعل من صلاة الرجل في بيته خيرا. فالنافلة عموما حديث حسن. حديث حسن؟ أي. وفرد حديث ثاني اللي هو كان؟ نعم. في حديث ثاني يتقطع السن عليه اللي هو السلام عليكم. هل حلال ضم طفل يتيم في منزلي ما أخذ عقار لنزول اللبن دواء يعني حدث زبل لإرضاء؟ نعم يجوز، بس كم عمره؟ إذا كان دون السنتين جاز، إذا كان فوق السنتين لا تأثير له، لا تأثير للإرضاء. السلام عليكم. نعم. ابتعدي عنها لأنها فيها ربا. بارك الله فيك. كيف يكون جائز مع الكراهة؟ جائز لكن تركه أفضل. على الكراهة العمل المكروه أنك إذا تركته تثاب على تركه، وإذا فعلته لا تأثم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد الجامع الأزهر أو خلف إمام الصلاة في جامع الأزهر صحيحة؟ نعم. الصلاة في جامع الأزهر صحيحة. حكما تذكر النجاسة على الثياب في الصلاة ولا يستطيع نزعها، ولا يستطيع نزعها إذا عجز عن نزعها تمم صلاته. يتقدم لأختي الدينة الحافظة الكتاب، لا زوج محترم خلوق حافظ أيضا الكتاب لا لكنه دكتور نساء، أنا أختار لها رجلا آخر وإن كان عمله يجوز لكن اختار لها رجلا آخر. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. والله عندي سؤال يا شيخ بس هو طويل شوية. طويل شوية، إذا كان على الخاص ممكن يكون على الخاص أفضل، ممكن تجزه وتفضل. طبعا كيف رفضها؟ والله أنا الولد وقت الثلاثين. الله يرحمه. قل أمين يا أخي، قل أمين، كفاية بكرة ببارك. طيب الفضل الفضل. الله يرحمه. من أرض زراعية ومسلم. طيب. وأحنا في السودان وثلاث ثلاث. طيب. أنا مسلم أولا ثالثا. ناش. وثاني الثلاثة في ثلاثة أخوان. هم اللي بيشتغلوا في الأرض. ولي أخين موظفين وأنا فيه. طيب. وطبعا إحنا بدأنا من الصفر. بعدين. المفترض بعد وفاة والدك، بعد وفاة والدك كل يأخذ حقه. بعد ذلك اصبر علي بس، إذا مات والدك رحمة الله تعالى عليه من يوم ما مات كل واحد يعرف حقه. بعد ذلك بعد ما يعرف كل واحد حقه أنت لك أرض، أخوك هيشتغل فيها لك، له أجرته أو هو مسامح، هل هو له أجرته أو هو مسامح ومتطوع؟ فإذا كان مسامح ومتطوع لا بأس، لكن إذا كان غير ذلك يأخذ أجرته بس من يوم أن مات الوالد. والله يا شيخ هم رفضوا كل ذلك، وللأسف إن هم أقسموا التقسيمة على مذاكرة. خلاص هذه قضية لا أستطيع الحكم فيها غيابيا. السلام عليكم. حكم التواجد في أماكن بها غناء كالمحل التجارية والأسواق والنوادي، إذا كان بإمكانك البعد ابتعدت وأسلم لدينك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، لكن كنت مجبر لأنك موظف هناك تقل ما استطعت. السلام عليكم. نعم. هذه مريضة، وإذا كان هذا بصفة دائمة فلتتوضأ وتصلي ولا تبالي. بارك الله فيك. هل الجماع بعد الطهر قبل الاغتسال جائز؟ الجمهور يقولون لا يجوز، لأن الله قال في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فيطهرن الأولى يرين الطهرة، وإذا تطهرن يعني الغسلة. فعليه يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز الجماع قبل الغسل وإن رأت المرأة الطهرة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ ممكن أسألك سؤال واحدة؟ هو الرسول كان بيصوم التسعة الأوائل من ذي الحجة؟ ما ثبت هذا بسند قوي، لم يثبت بسند قوي، لكن الصوم عمل بر يا بني، الصيام في أجر من الله، لأن الله قال الصائمين والصائمات إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم في النولي ونجز به، وجزاك الله مثله. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. شكرا يا أخت على كامل بتذكيرك بذكر الله سبحان الله الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ محمد طايمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد. نعم تفضل. أود من حضرتك يعني بعض التوجيهات لخطبة العيد، بحضر لخطبة العيد يعني زي رؤوس أقلام كده المواضيع. خذ من رؤوس الأقلام حديث الرسول عليه السلام يوم العيد، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ذكر الناس بالأضاحي فصلي لربك وانحر، ذكر الناس بمواساة بعضهم البعض، ذكر الناس بالإكثار من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح خاصة في أيام التشريق، ذكر الناس باللجوء إلى طاعة الله خاصة الذين ابتعدوا عن الطاعة، ذكرهم بر الوالدين والإحسان إليهما وإلى الجيران وإلى الأرحام والأيتام والأرامل والمساكين في حفظ الله. وبارك الله في عمرك يا أختي ندى. هل يوجد أشخاص يشترك فيهم الجن؟ يعني أبوهم عفريت وأمهم إنسية، ولا أمهم عفريت وأبوهم إنسي؟ لا يوجد. يأتي أن قلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وما عرفنا صحابيا كانت أم عفريت وأبو إنسي، ما عرفنا ذلك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا بشكل فيه مسألتين خاصة ضرورية، وأنا قبل كده بعت رسالة لحضرتك ما حد شن عليه. ما المسألتان تريد أن تسألهما الآن أو على الهاتف الخاص؟ على الهاتف الخاص. خلاص بعد الدرس إن شاء الله بشوية كده أقول صاحب المسألتين، وكرر الرسائل لأن الضغط العمل علي شديد بعض الشيء. يقول إنه طبيب في أثناء الدوام وخصوصا في الطوارئ قد أنشغل عن الصلاة في وقتها، هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء للضرورة؟ بين الظهر والعصر معا، بين المغرب والعشاء معا، أما الأربعة مع بعض لا يجوز يا طبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله. مسألة يعني دي قريبة بقى لها أكثر من 20 سنة لا تتبرص. إزاي يعني أنت تجيب حواديت ما لهاش أصل في التاريخ؟ يعني لا تتبرص من 20 سنة؟ من أكثر من 20 سنة حضرتك. طيب كيف تخرج ال وحالتها يعني مشكلة إن كل شوية بتتعب بتعب معين. يعني بتخرج الغائط على انه ريح يعني، ولا على انه عرق، ولا ايه؟ مش فاهم. ما بتخرجش غائط يا شيخ. وقالنا يعني قلنا ان هي وقعت اكليها في الحمام قربت من بعد ما اتجوزت اكتر من 20 سنه. انت سالتني نفس السؤال من قبل، احيلك للاطباء والسلام عليكم. ما سمعت في الشريعه شيئا مثل هذا. اقول 20 سنه لا تتبرز؟ لا مش ما مرت علي حالك هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا عامل ايه؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك ويكون حضرتك طيب. وانت طيب؟ الله يبارك فيك. معلش انا والله كان عندي مشكلة وانت عايز احكي على حضرتك، بس هو الموضوع طول شوية. خلاص احكي على الهاتف الخاص، هذا المكان ليس مكان حكايات. 0-1-5-3-3-3-8-3. سمعي. هل يجوز أخذ جنسية من بلد غير إسلامية؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا لا يجوز إلا للضرورة والحاجة، لأنك تلتزم إذا أخذت الجنسية بقوانين الكفر التي وضعوها هنالك. إذا كانت هناك ضرورة كأن تكون فر من بلادك للفتن التي فيها، وكانت هذه بالنسبة لك أخف المفسدتين، جاز لاختيار أخف المفسدتين، بل شر وفساد، لأنك تلتزم بكل قوانين هذه الدول الكافرة وتقاتل معهم ضد الإسلام إذا احتجوك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العلي. نعم. وسمعت مولانا عندي سؤال بعدين. اسأل يا حبيبي. حضرتك دلوقتي حكم شركة تأمين تبع الحكومة إن أنا رجل مش موظف ومليش وظيفة، فأنا هروح أأمل على صنعة معينة وأدفع لهم في الشهر 300 جنيه لحد ما أوصل سن التقاعد ويديني معاش. هو انت لن تشتغل معهم مش كده؟ لا انا مش هشتغل معهم، دي تأمين الدولة. لا والله انصحك بالبعد عن هذا لعدة مسائل، ابتعد عن هذا. سلام. مرحبا باهل الصلاح. سرقة اموال اليهود لا تسرق اموال اليهود. الرسول كان يستأمن على اموال المشركين، صادق الأمين عليه الصلاة والسلام كان يستأمن على أموال المشركين، كان يعطون الأموال عنده، فما كان في ديننا أننا نسرق أبدا. نقول سأشارك طبيب أسنان في تأسيس عيادة أنا بالمال وهو بالمجهول، هل فيه من حرج؟ قد تكون مريض امرأة، يعني ضع ضابط شرعية المريض، يعني هو يجوز للرجل أن يطبب المرأة عند الضرورة. زكاة هذه لازم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، واحدة عندها ذهب وبلغ النصاب، وقبل ما يتم السنة على موضوع بلغ النصاب كان في حد استلف منها جزء من الذهب ده، فهل علي بلغ النصاب؟ ما هو الذهب اللي استلفه ما زال ذهبها، لم يزل لها. السلام عليكم. زوجها يعلق صور أضرحة في المنزل ليتبرك بهم، وأنا أقول إنه شرك بالله. ماذا يقول في الصور؟ يعني يتبرك بهم كيف؟ ما صورة التبرك بهم؟ طبعا تعليق الصور عموما صورة قبور، لابد أن نسمع منك ماذا يقول وماذا يعتقد. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. وليس وضعك سيدنا، ما يفضل طريقة حفظ الأحاديث النبوي؟ حفظ لا، احفظ اسم الصحابي والمتن وكلام الرسول. إذا كان الحديث طويلا كقصة كعب بن مالك مثلا افهموا فقط. افهم افهم افهموا فقط. ماشي. ما دليل وجوب كفارة قتل الخطأ وصوم الشهرين متتابعين بعد أداء الدية، خصوصا قوله تعالى فمن لم يجد وقد وجد الدية لكن لم يجد تحرير الرقبة؟ إن الله قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ولم يجد الدية. لعبة شطرنج مكروه يا أحمد، هذا الذي أختاره من هذا الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب بدرس، بيكون فيه كورسات بذاكرها بيكون فيها أمثلة حاجات بتاع البنوك أو مش عارف ثلاجة خمرة. ما فيش مشكلة، هذا للتعلم. يعني هذه ما فيش حاجة؟ للدراسة للتعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قلت لك ابتعد عن التأمين يا حبيبي، ابتعد عن التأمين لأن التأمين فيه غرر وفيه والأموال تثمر في البنوك الربوية. مع السلامة. وما ارتبط بشركات التأمين العالمية التي لا تقوم على أسس إسلامية. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. سلي. أنا بنوك يدي ومع معايا ثلاث اطفال وسنهم صغير وفوق كلهم ورا بعض وزوجي في الوقت الحالي مش عايز اطفال فانا هل يجوز لي ان انا استخدم وسيله تنظيم الحمل الفتره دي؟ الولد الاخير كم عمره؟ سنتين. ضعيف كثير جدا يعني ان هم بيصوموا ورا بعض فجسمه ضعيف جدا وانا في صحتي مستهلكه ما فيش اي حاجه. على كل إذا كنت مريضة أنا الدكتور تأخر الولادة لي قال لي حالتي الصحية يعني أنا ضربت قيصرية وقال لي حالتي يعني أنا عندي انفصاقات وحالتي قال لي يعني الأقل الحمل فترة يعني ما بلاش أحمل كل سنة كنت بدرس كل سنة. إذا طبيب مسلم ثقة دين أيوه دكتور دكتور مسلم إذا يعني استمعت نصيحته إن شاء الله لأسمع لك. ونفع الله بك يا بعلي سيد بعلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عايزه اعرف الاحرام بالنسبه للمنتقبه هل ينفع تلبس الكمامه وتلبس حاجه توفي الجبهه؟ ينفع ينفع يعني عادي مش كده زي المقعد لان انا لا ينفع تلبس الكمامة. ماذا عن جلد الأضحية؟ تصدق به لا تبيعه. قلنا أن تصدق بجلالها. السلام عليكم. نعم نعم نعم. بشمهندس كنت انا حاجه بس سال انا يعني اهلي كتبوا لي فلوس لما تمام 20 سنه. طيب وبعد ما تمتهم وخدت الفلوس دي طلعت ان هي يعني جايه من جنس الاستثمار دي فالفلوس دي حلال ولا حرام؟ تصدق منها بجزء. طب والباقي ياخده عادي؟ عادي. يقول من كثر العصبية والغضب كسرت حاجات في البيت. آذيت نفسك استغفر الله ولا تغضب. يقول حلفت بالطلاق على امرأتي انها ما تروحش المكان معي بس كان اثناء غضب شديد وعصبية لو رحنا المكان كفر كفارات يمين واذهب الى المكان انت وزوجتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب وسيدنا الله يبارك فيك. أمين سيدنا أخبار نشهد الله نخبط في الله والله ربنا لك أتوفى على عافية أحبك الله الذي أحببتنا له. سيدنا في واحدة توفت من سنتين وجدت في المنام لبنتها وضربت منها تنقلها من المقبرة دي. لا نبني أعمالنا على الرؤى والأحلام. أيوه بارك الله فيك. لا بشكل هذه ليس بمقطوع إنها من الله. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. نعم لو سمعت كنت عايز اسال حضرتك عن دلوقتي انا مول تجاري. انا مدير المول. مدير مول تجاري. سؤال بس معلش اسمح لي في افراد الامن موجودين في المول فثلاث قاعه ما يعرفوش يسيبوا المكان عشان يحرسوا المكان يعني والمول موادي للمسجد يعني موادي للمسجد بالضبط هل يجوز لهم يصلوا في مكانه؟ يجوز الله يبارك فيك. يعني هو يسأل عن الحرس حرس مسجد حرس مكان مول سوق يعني حرس سوق ويرون الإمام ويرون المأمومين لكن بعيدين عن بعدين شيئا ما عن المسجد يجوز أن يصلوا مقتدين بإمام المسجد والحرام فيه مثل هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا عدت سؤال حضرت الشيخ وفي أخت جوزها بيديها المصروف حضرتك فهي بتوفر من المصروف بتاع البيت الواجب يعني على اخر السنة بتشتري اضحية بس جوزها ما يعرفش بالاضحية لان هي كده المصروفة اللي هي بتجيبها تجيب اكل الاولاد وكده ومش يعني بدون علم حضرتك. هي عفوا تأخذ فلوس من أموال زوجها؟ لا لا، هو بيعطيها المصروف اليومي. أيه تدخل منهم؟ نعم تدخل منهم. هو المفروض يكون على الأكل بالذات يعني، بس هي تحاول إن هي تسحر أكثر. تظن بالأولاد تجوع أولادها؟ لا لا لا. على كل طيب، زوجها سيخبر، ستقول له من من الذي أتانا بالأضحية؟ هو لا يعلم شيء، بتذبحها وكل شيء دون علم زوجها. ويأكل معاها وخلاص؟ نعم، يعني ليس عليها اسم إلا بتغبر. لا أنا بسأل سؤال، يعني يعني هي تشتري وتذبح وهو فقط أكيل شريم ولا إيه؟ ما يسألش من لله، هو يعني بتوجهها لله، هو لا يعلم عنها شيء أصلا هذه الأضحية. ولا يأكل منها ولا تأكل هي ولا هو ولا شيء؟ لا ممكن الأولاد تأكل، ممكن برضو يأكل منها، بس ما بيسأل من أين هذا. فهل عليها إيه؟ لا هو وكلها في إدارة البيت، أعطاها مبلغا شهريا في إدارة البيت، فهي يعني تمسك بعض المال تشتري أضحيات تنفس عن نفسها تأكل لأولادها، بس هذا وإن كان جائزا إلا أن الأفضل إخباره. عفوا معلش، عفوا هو المبلغ اللي بتاخده يكون على يعني على القدر بالضبط يعني على ما كيف على القدر بالضبط إذا هي تجوع أولادها الآن؟ إذا كان على القدر بالضبط كيف تدخل منه العمل أضحية؟ ما مش يعني تدخل ممكن نصفه. هي تجوع الأولاد يا أختي. يعني حضرتك. على العموم يعني أحوط لي أن أقول لها أخبري زوجك. السلام عليكم. هل يجوز للسيب التي عمرها 44 عاما أن تعطي الولاية لغير وليها لمحامي مثلا أو لأي شخص أهلها مش موافقين على الزواج بعد موت زوجها؟ تزوجت مرة أخرى، انفصلت زوج مرة أخرى انفصلت، والآن تريد أن تزوج عندها ثلاثة أولاد وتقبض معاش عن أبيها وزوجها الميت من قبل، يعني هي لا تريد أن تسجل الزواج رسميا عند الحكومة كي تأخذ المعاشات، معاش زوجها ومعاش أبيها. نعم لا لا مش موافقين. إذا كان الأهل يعضلونها يقول لن تتزوجي، لماذا لا تتزوج كده الآن خلاص جراء خذت حظك في الحياة ولا تتزوجي، وهي تريد أن تتعفف نقول لا، تنتقل الولاية للسلطان زوجها المأذون حتى تضبط الحقوق، هي لا تريد أن تتزوج عند المأذون. لماذا لا تريد أن تتزوج عند المأذون؟ لأن منها تخبي على أهلها والنكاح يعلن، منها أن إذا تزوجت عند المأذون معاش أبيها سينقطع عنها ومعاش زوجها سينقطع عنها، لكن معاش زوجها سينتقل الأبناء، فهي يعني مش مضبوطة هذه الأخت، كل يوم تتنقل من رجل إلى رجل، تريد أن تتزوج زوجها المأذون على سنة الله ورسوله، إذا رفض الأولياء لنا عذر أن الولاية انتقلت عنهم لحديث إن اشتجروا في السلطان ولي من لا ولي له، لكنها تريد أن تعيش على سرقة الدولة، تسرق من الدولة يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بعد إذن حضرتك، في استفسار كده، كان عندي كنت أنا اشتريت قطعة أرض من حوالي 15 سنة مثلا كده، وبعدين بعتها سنة 2013. أيه. وبعد ما بعتها جي من يجي شهرين ثلاثة كده الشخص ما بعتها له بعد 8 سنين قال لي قطعة الأرض جيت أطلع عليها تصريح مباني طلع فيها جزء أملاك دولة. أيه. من غير ما أنا أعرف، ما كنتش أعرف يعني، أنا زي ما أنا اشتريتها بعتها لصاحبها لأني كنت شراء من ورثة فبعتها يعني. أنت مسؤول أمامه والذين اشتريت منهم مسؤولون أمامك. أنت الذي ستتحمل لأنك ما أتقنت البحث، كيف تبيع لي ما ليس ما لا تملكه؟ أنت يعني دلوقتي أنا مطلوب إن أنا أرد له حتى بعد السنين دي ولا ترد له قيمة أملاك الدولة أو تأخذ أرضك من الأصل وتدي الفلوس. أيوة. أنا اديتك سعر النهاردة، أنا قلت له ترد لي الفلوس اللي أنا دفعتها لك، ودلوقتي هو اللي عايز يبيعها لي بسعر النهاردة. طب هو كيف يبيعها لك وهي ليست أرضه أيضا؟ هو كده يبيع لي اللي يعني، أنا قلت له خلاص رد لي الفلوس اللي أنت دفعتها لي، أنا دفعتها لي زي ما أنا ردها لي، وأنا آخد الأرض بتاعتها، فهو اللي عايز يبيعها لي بسعر النهاردة ويعوض كده. لا، دي قضية نسمع من الطرفين ويتدخل شخص لفض النزاع وتقريب وجهة النظر. طيب أنا كنت عرضت عليه فكرة، عرضت عليه حل إن أنا أشوف سعر أملاك الدولة في سنة 2013 وأسددها له قيمته كلها اللي أنا دفعتها. هل كده صح ولا لا؟ ما أيضا مش صح، لأن أملاك الدولة يفترض ألا تباع. ما هو ممكن أشتريها، ما هو في أملاك الدولة في كده تصور إن أنا بروح أشتريها. خلاص روح فصل. إذا أنت روح اشتريها وسلمها له. بس أيوة. أنا اشتريتها يعني أنا بعتها في 2013. أنا فاهم كلامك، ما أنت أنت روح سدد للدولة حقها وخلصت المسألة. سلام. ما حكم قتل جن خلال حصة رقية لأحد المصممات؟ ما قال لك إن العفريت مات، ما قال يعني لك ان العفريت مات وانك قتلت العفريت، هذا تخرص. انت شفته انه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، انك انا قتلت ثلاثة لكن بقى عليك عفريت واحد، تعبني شوية بكرة تعالي يا بنتي، ويدوخ البنت راح جاي عنده واستمتع بها في الحرام من اجل ماذا؟ العفريت المتمرد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة باختصار. اتفضل. السؤال الأول، كيف أنا تاجر، كيف أخرج زكاة المال؟ أنت تاجر كيف تخرج زكاة المال؟ تقيم البضاعة التي عندك؟ صعب إن أنا أقيمها. بالتقريب يا حبيبي. أقدرها تقريبا. تقريبا. والخطأ يعفو الله عنه. والخطأ يعفو الله عنك. السؤال الثاني، كنت أخذت قرض ربوي، هل يوجد كفارة؟ مع أن يعني أنا يعني أقررت أن أنا يعني إن شاء الله بإذن الله نكرر هذا إن شاء الله. تستغفر الله وتعمل صالح. السؤال الثالث، تنظيم النسل وتركيب الموانع جائز أم لا؟ في الجملة يكره، يعني يفضل يعني ما يفضل إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. جزاك الله ألف خير. وياكم وياكم. بعد اعتبى ألف وخلاه مليون، خلاه مليار، لكن الوالد جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، في الحج المفرد هل في هدي أو ذبح؟ لا، المفرد ليس عليه ذبح، ليس عليه ذبح. طب في النية وهو رايح في الميقات بيقول إيه؟ لبيك حجا لبيك اللهم لبيك. وإن اشترطت المرأة لأي عرض لا بأس، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم محلي حيث حبستني. طب معلش أنا عايزة أتأكد. ألو ألو. نعم. عايزة أتأكد لو هي أنا بالنسبة لإحرام الحجة تستوهل الكمامة عادي والطرحة. ها؟ لو أنا رايحة أنا منتقبة وعايزة أروح الحج، هل ألبس الكمامة وعليها الطرحة عادي؟ لا بأس. شكرا. ممكن تسدل على الوجه سدلا خفيفا بدون نقاب فتحات. بارك الله فيك أخ محمد زين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان عندي سؤال، هو لو أنا مثلا بروح زي صابة رياضية كده، فأحياناً وأنا راجع يعني بكون لابس بالتشورت هو فوق الركبة، فأنا عايز أعرف الحكم يعني. لا والله تشوف أنت اللي يفعل كده مش محترم. أنت تراه محترم، أنت تراه محترم. مثلاً للخروج مثلاً لا، بس هو خاص بالصلاة الرياضية. نعم. يعني هل أنت تراه شخصاً محترماً؟ ديناً. أنا عمري ما جيت أعمل حاجة للخروج زي كده. الله يبارك، الله يحفظك. شوف الرجل الوقور من أمثالك الحمد لله، يبقى وقورا في كل أوقاته. وربنا سبحانه وتعالى يحب لك الوقار، يحب لك أن تكون وقورا. لكن الشباب الذين ليسوا بأهل الحياء هم الذين يفعلون ذلك. شاب طويل عريض وماشي له بالشرط في الشارع، لا يستحي من رب ولا يستحي من خلق ولا يستحي من رجل ولا من امرأة. يعني تتبع سنن الكفار وإياك، الله يحفظك. السلام. السلام عليكم. نعم نعم نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا، على ان الان نرى ان في مجال الاعداد كثيره جدا. المشكله ان انا جيت اشتريت بيت قديم في مدينه الاسكندريه، انا من مدينه الاسكندريه لكن اعيش في المملكه العربيه السعوديه. اشتريت بيت قديم وكان مبلغ كبير، فاخذت فلوس من زمايلي على اساس ان هم هيزرعوا في الارض وفي ان هو ممكن ياخد يشتري شقه وبعد ما هديت البيت وجيت عزمت البلد وقفت الزمن في اسكندرية ووقفت على 4 أدوار فقط. فالآن الجميع بيطالبوني بالأموال، فهل أنا كده هم ليهم حق عندي وأنا رد الأموال؟ نعم لهم حق عندك. لهم حق عندك، لهم حق عندك، لأنك لا أنت بعت ما لم. صبرا صبرا بس، يعني هل هم دخلوا معك شركاء؟ إذا كانوا دخلوا معك شركاء لهم في صبرا علي. الشريك يتحمل. يا حبيبي اسمع الكلام بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الذي دخلك شريك يتحمل في الخسارة كما يتحمل في المكسب، كما يأخذ في المكسب. الذي دخلك مشتري وأنت بعت له وأنت لا تملك السلعة آنذاك يترد إليه أمواله. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، سلمك الله. اجتهدي في تعلم كتاب ربك وسنة نبيك يا بنيتي أينما كنت. كلام الله خير أنيس وخير جليس. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا أخي أنا عايز أسألك سؤال كده محيرني شوية. هات ربنا ما يجيبش حيرة يا رب. والله إحنا كنا، أنا كان معايا بعض الأنوث يعني كنا شغالين في شركة. أيوة بعد. وصاحب الشركة ده صفانا فجأة كده. صاحب الشركة. صفانا فجأة كده، يعني كنا بتاع 12 نفر 13 نفر. يعني استغنى عن عملكم. وبعد ذلك؟ احنا بدأنا معاه بتاع 7-8 سنين 9 سنين. طيب وبعد ذلك هب أنه أصيب بالفقر وصفاكم، هل يلام؟ يعني صاحب عمل أتى بموظفين عنده. جاب ناس. ناس أرخص منك شوية. أيوة يعني أنت وجد الرواتب ثقيلة عليه والحال وقفة، 10,000 أنت تأخذها، قال لك أنا العامل أفك 5 وأتي بخمس أفراد كل واحد بألفين جنيه ووفر لي 40,000. أيوة. لأن الحال وقف، هل يلام؟ أيوة. لا ليس عليه مشكلة. مش مشكلة. والرزاق هو الله، انتبه رزقك لا يقف عند هذا الشخص ولا يقف انك تكون موظف، اشتري اي حاجة وبيعها وربنا لن يضيعك. السلام عليكم. ما شروط من يذبح الاضحية؟ يكون مسلم ويعرف الذبح، سم الله عند الذبح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. بارك الله حضرتك وفيك. انا مش عارف بارك الله في حضرتك انت الاخر، اسمع حضرتك هذه يعني بارك الله في سمعك وبصرك، معروفة. بارك الله في سمعك وفي بصرك وفي بدنك لكن وفيك. الحمد لله. اللهم بارك فيك يا رب واحفظك وسلمك. انت اختصرت الدور واصبت اصبت وياك يا رب. امين. تفضل. هو ليا سؤالين. الاول ان انت بتيجي الاول بوسع رزق. الله يوسع علينا وعليك وعلى السامعين والسامعات يا رب واجعلنا وياكم سعداء في دنيا الاخره. تفضل. هو دلوقتي انا بشتغل في مصنع كبير بصرف النظر اسمه يعني وله اداره في ناس علاقتي يعني انا علاقتي بالناس اللي مش شغالين في الاتش ار علاقتي بيهم كويسه جدا. يعني في ناس من بره شباب اللي هم ما معنى الاتش ار؟ اللي هم مسؤولين توظيف. كل مسؤولين توظيف احسن. فاللي هم مثلا في ناس من بره شباب اللي هم مثلا بيكونوا متجوزين في حته بيوت مش لاقيين شغل. بحاول ان انا اشغل الناس ديت جوه المصانع ديت وجه الله. هم يعيشوا ويشتغلوا يعني انت انت مصادق للمسؤولين عن التوظيف فتسعى بالشفاعات الحسنة لتأتي بشباب لا يجدون عملا تسعى لتوظيفهم في العمل. والعمل يحتاج إليهم أو لا يحتاج؟ العمل يحتاج بس هو في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي حاليا في وظيفة بتقول ان هم محتاجين فنيين. فالناس اللي انا بدخلها دي مش بتقول ان هم مش فنيين بره. فانا بقول لهم ان هم بيخشوا على اساس ان هم فنيين. طب انت تجدد طب انا صاحب العمل وطالب فنيين ل شركه مؤسسه يعني مش عايزين نقول اسمها بس ايا كانت ايا كانت حتى لو كفر يا سيد الفضل اللي يملكها شخص مؤسسه اللي يملكها شخص تملكها اداره دوله هل صح الدوله محتاجه فنيين للعمل هل اروح اجيب لهم جزارين يشتغلوا على المكن ما لازم الامور تمشي صح يعني افترض الدوله انشأت مصنع وطلبت للمصنع فنيين ميكانيكي خراط حداد طلبت فنيين للمصنع وانت صديق للذين مسؤولين عن التعيين هل اروح اجيب لهم خياط وشغله على انه حداد اذا كنت تدعي انك هتجيبهم لوجه الله امشي صح حتى تاخذ الثواب كاملا لا مش محبوب بهذه الطريقة لأنك تغش الدولة الآن وتغش أصحاب العمل أنت الآن الدولة طلبة موظفين محاسبين لا تيجي بميكانيكي يشتغل محاسب وهكذا أنها شفاعة حتى أساب عليها لأن كما أنني أخدم الموظف أخدم أيضا صاحب العمل الله يوفقك أنت نيتك إن شاء الله بإذن الله نيتك طيبة ولكن نحن بنية صريحة مع عمل صالح والله بنسأل ربنا بس إن إحنا بنوفق الناس للعمل على أساس إن ربنا يكرمنا ويوسع علينا إن شاء الله اللهم آمين وفقك الله يا شيخ منصور وسدد خطاك وحفظك وجزاك الله خير عبد السلام بن منصور الشيخ الفاضل زكي الله يحفظه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي استفسار أنا بدرس في الطب البشري يعني أغلب وقتي في الطب وفي المذاكرة وفي التعليم وكذا فأنا مانيش مثلا فاضي إن أنا يعني يعني أعرف في الدين أكتر واللي هو يعني تشعبات الدين والفرق الدينية والأصول الدين هل كده يبقى إيماني ناقص ولا؟ لا مش إيمانك ناقص ولا حاجة لكن يعني أولا الله قال في كتابه الكريم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يتاجرون يعملون أي شيء وآخرون يقاتلون في سبيل الله ربنا علم ذلك علم أننا منا ناس تجار مشغولين بالتجارات ما علم أن منا ناس فلاحين مشغولين بالأرض زراعية طول اليوم فحت وعزق علم أن منا أطباء والأطباء طول اليوم في غرف العمليات مهندسون علم أن منا طوائف تعمل علم وهناك مرضى أيضا لا يستطيعون وهناك مجاهدون واقفون على الثغور يحاربون الكفرة فربنا قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض سفر يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ما العمل يا رب مع هؤلاء فقال الله سبحانه لهؤلاء ولأمثلهم فاقرأوا ما تيسر منه، المتيسر اقرأوا، وأقيموا الصلاة، حافظ على الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة، الزكاة المفروضة ادفعها، وأقرضوا الله قرضا حسنا، أنت طبيب معك فلوس كتير تصدق بجزء من المال، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، كللها بالاستغفار. فيا منشغلون بأعمالكم وبتجاراتكم وبالجهاد في سبيل الله، ويا من شغلهم المرض وأقعدهم، يا هؤلاء ربي علم حالكم فما الذي عليكم؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حافظوا على الصلاة المفروضة في أوقاتها والزكاة المفروضة أدفعوها، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدقة النفس، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، كلنا الأعمال بالاستغفار. سمعت أيها الطبيب، اقرأ المتيسر وركز في الكتاب والسنة، لأن الذي يقرأ في الكتاب والسنة يحصل في زمن يسير علما غزيرا، علما غزيرا. اقرأ ما تيسر من كتاب الله وسنة رسول الله، ولو ثلاث آيات في اليوم مع تفسيرها، حديثين للرسول، ثلاث حديث في الشهر، 90 حديث في الشهر، 90 آية، واقرأ ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة عفوا، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سلام يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ويبارك فيك يا رب. وفيك يا رب العالمين. عايزنا كان شغال في مصنع ملابس، مصنع صغير يعني مش كبير. نعم. في مكوى بخار، والمكوى دي بتسحب كهرباء شديدة. زي. مع الكارت عداد. نعم. فصاحب المصنع مشغل المكوى بس من وراء العداد. ايه. فسألته كده غلط، قال لا، عشان خاطر هي بتسحب فعلا فلوس كتير جدا، ممكن يشحن المكوى واحدة بس في خلال يومين ونص او ثلاث ايام كتير 200 جنيه، فتصرف عليه فلوس كتير. فانا بشتغل بقى في عبارة، لا استطيع ان اقول لك ولا له اسراق الكهرباء. لا انا مش، انا مش بسرع على السيرفر، بس على انا واقف عليها، حرام عليا، انا عرفت وقلت له ما ينفعش، انا واقف عليها. ايوه انا شايف الغش قدامك. ما انا نصحته، بس هو بيقول هو يخسر كده بسبب الايه؟ الكروت اللي معاه دي، هو يخسر كتير. طيب مش ممكن يغير النشاط؟ معلش مجاله من سنين يعني. يرفع ثمن الكاوي بالبخار. الاكتفاء وحش. ما استطيع. اعذرني. انا على ذنب. اعذرني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. السلام عليكم. بهذا القدر اجتزئ حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا، وليك أنبنا بك خاصمنا، وليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك وارحمهم يا رب وكن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا من كل أبواب الخير يا فتاح يا عليم. اللهم احفظنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد بلاد مصر أمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين بحفظك وكلها برعايتك ورحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.